التأويل الباطل. أما أهل السنة فلم يقم في نفوسهم أصلا تشبيه لله بخلقه، بل آمنوا بالنصوص كما جاءت وأثبتوها كما وردت، ولم يخوضوا فيما خاض فيه أهل البدع من تأويلات باطلة وتحريفات لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وادعاء أن الظاهر غير مراد. وهذا هو الفرقان بين أهل السنة ومن سواهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر، أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوي على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. هذا نقل مطول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر فيه أنواع الأدلة على علو الله جل وعلا، وأن علو الله تبارك وتعالى على خلقه قامت عليه أو دلت عليه الدلائل المتنوعة في الكتاب والسنة، وبلغت أنواع الأدلة على علو الله في كتاب الله عز وجل ما يزيد على 20 نوعا، وكل نوع يدخل تحته 10 أدلة. أما أفراد الأدلة وأحادها على العلو فهي بالمئات بل بالآلاف، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000. قولنا أي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار هنا إلى جملة من أنواع الأدلة على العلو. فالنوع الأول من هذه الأنواع دلالة النصوص على رفع بعض الأشياء إليه، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فقوله: والعمل الصالح يرفعه، أي إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله في شأن عيسى: ورافعك إلي بل رفعه الله إلي، وقوله: تعرج الملائكة. الرفع والعروج إنما يكون إلى أعلى، وهذا من الدلائل على علو الله سبحانه وتعالى، أن وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة برفع بعض الأشياء إليه وعروجها إليه سبحانه وتعالى. والرفع والعروج إنما يكون إلى أعلى، فهذا من الدلائل على علو الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهذه مثلها العروج، والعروج إنما يكون إلى أعلى. نعم. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. هذا النص فيه نوع من أنواع الأدلة وإثبات الفوقية، جاءت النصوص في الكتاب والسنة مثبتة الفوقية لله: يخافون ربهم من فوقهم، ومثلها: وهو القاهر فوق عباده. نعم. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية، التوحيدين العلمي والعملي، توحيد الإثبات وتوحيد الطلب العلمي والعملي. العلمي في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم، هذا التوحيد العلمي. والعملي في قوله فاعبدوه، فجمع في الآية بين التوحيدين. نعم. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. هذا نوع ثالث من أنواع الأدلة على العلو، إثبات الاستواء، استواء الله تبارك وتعالى على العرش. وذكر في ذلك رحمه الله ثمانية آيات من القرآن الكريم، الأولى منها ثم استوى إلى السماء، والبقية ذكر فيها الاستواء معدا بعلى، استوى على العرش، استوى على العرش. والاستواء سواء عدي بإلى أو بعلى معناه العلو والارتفاع، فهذا نوع من أنواع الأدلة المثبتة لعلو الله، لأن استواء الله على العرش استواءه إلى السماء أي علوه وارتفاعه جل وعلا، فهذا من الدلائل على علو الله على خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذا أيضا نوع رابع من أنواع الأدلة على العلو، إثبات أن الله في السماء. قال أأمنتم من في السماء، ومثله ما جاء في السنة، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي بمعنى على، في السماء أي على السماء، فهذا من الأدلة على إثبات العلو لله. ومما يوضح هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإن قوله في تمام الحديث يرحمكم من في السماء، قوله في أول الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحموا من في الأرض في هنا بمعنى على أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. وفي اللغة تأتي بمعنى على كثيرا، وهذا ورد في القرآن في مواضع كثيرة وفي أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإن كانت في هنا على بابها، فالسماء يراد بها العلو، لأن السماء تارة تطلق ويراد بها المبنية، وتارة تطلق ويراد بها العلو. أنزل من السماء ماء، أي من العلو، من العلو، فتارة تطلق ويراد بها المبنية، وتارة تطلق ويراد بها مطلق العلو. فإذا أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، وإن أريد مطلق العلو فإن في على بابها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، وهو نزول الكتاب من الله، والنزول إنما يكون من أعلى. فهذه الآيات ونظائرها فيها إثبات نزول الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والنزول إنما يكون من أعلى، فهذا من الدلائل على علو الله. نعم. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ما ذكره الله في هذا السياق من جحد فرعون لعلو الله. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا يفيدنا أن موسى عليه السلام أخبرهم أن رب العالمين في السماء، وهذه عقيدة جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم، فإنهم في أصول الاعتقاد على عقيدة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أو أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة. فهذا السياق فيه أن موسى عليه السلام أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه المجيد سبحانه وتعالى. فأراد فرعون أن يستخف بعقول قومه بمثل هذه الطريقة، فخاطب وزيره هامان قائلا ابن لي صرحا، أي بناء عاليا رفيعا، لعلي أي من خلال هذا الصرح أن أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. أطلع إلى إله موسى، هذا فيه أن موسى أخبره وأخبرهم بأن الله في السماء مستوى على عرشه سبحانه. وإني لأظنه كاذبا، وهذا فيه جحد فرعون لذلك. وأما موسى وسائر النبيين فإنهم أثبتوا علو الله، ولهذا من ينكر علو الله سبحانه وتعالى فإن سلفه في مثل هذا الإنكار فرعون، ومن يثبت علو الله سبحانه وتعالى فإن سلفه في هذا الإثبات موسى وجميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. وهذه بعض الأنواع، وهي تزيد على 20 نوعا ذكرها مفصلة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ونقلها عنه الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية ونقله عنهما جمع، والوقوف على هذه الأنواع وما تحتها من أفراد الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى يقطع الشك في من قام في قلبه شك أو ريب، ولا سيما ممن ابتلي بتقريرات المتكلمين التي تعصف بالإنسان وتصرفه عن جادة الهدى والصواب. ثم شرع المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى في نقل جملة من الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين في تقرير علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. نعم، هنا أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم، وهو يعد عند أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة متينة في باب الصفات، ليس خاصا بالاستواء وإنما في جميع الصفات. فإن من قاعدة أهل السنة أن صفات الله تبارك وتعالى معلومة، أي معلومة المعاني ومجهولة الكيفية، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. هذه قاعدة في كل الصفات. وهذا الأثر مروي عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بأسانيد كثيرة عن عدد من تلاميذه والرواة عنه، ويبلغ عدتهم 10 من رووه عن مالك من تلاميذه رحمه الله تعالى، وأيضا مروي عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقد يكون مالك رحمه الله تلقاه عنه، وقد يكون هذا من التوافق في البيان والتقرير، وهذا يحصل. وأيضا مروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده كما ذكر شيخ الإسلام ليس مما يعتمد عليه. والإمام مالك رحمه الله دخل عليه رجل وتلا الآية: الرحمن على العرش استوى، ثم قال: كيف استوى؟ وهذا السؤال باطل، هذا السؤال باطل، لا يقال في شيء من صفات الله كيف، كما أنه لا يقال في شيء من أفعاله لما، لا يقال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، لا يسأل عما يفعل. وكذلك صفاته لا يقال في شيء منها كيف، لأن عقول البشر أعجز من أن تدرك كنها صفاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. ومن خاض في شيء من صفات الله بالتكييف فقد قال على الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الجنايات، وقف ما ليس له به علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا السائل سأل مالكا رحمه الله عن ذلك، قال كيف استوى، فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، أي تصبب عرقا من شدة الغضب، كيف يقال في شيء من صفات الله كيف، فغضب حتى علاه الرحضاء. وقال رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وفي رواية قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الإمام الذهبي رحمه الله فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية، لا يحتاج إلى تفسير، أي لا يحتاج أن يؤول ويتكلف له بالتأويلات الباطلة، لأن معناه واضح، معناه واضح، مثل وضوح قوله بل يداه مبسوطة، ووضوح قوله ويبقى وجه ربك، ووضوح قوله رضي الله عنهم غضب الله عليهم، هذه معاني معروفة، معاني معروفة، معاني واضحة في اللغة، فتثبت لله على الوجه اللائق به، لا تفسر بالتفسيرات الباطلة والتأويلات المتكلفة التي ابتلي بها علماء الكلام الباطل، وإنما تمر كما جاءت وتثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى أي علا على العرش. وقال إسحاق بن راهوية سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع. وهذا محل إجماع، وسيأتي نقل المصنف رحمه الله تعالى إجماع السلف على ذلك عن غير واحد من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. نعم، يعني هنا الشاهد من هذه الأبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قوله فوق العرش رب العالمين، وفوق العرش رب العالمين، فأثبت الفوقية لله وأنه فوق عرشه. وقوله فوق العرش رب العالمين فيه أن المراد بالاستواء الفوقية والعلو على العرش، وأن الله علي على عرشه المجيد مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله. ثم استمر في نقل جملة من النقول في تقرير ذلك المعنى عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء